بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي كذلك في كتاب أصول التفسير الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب يتحدث عن القرآن وعلوم القرآن وما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الدرس الماضي تحدثنا عن أن آيات الكتاب تنقسم إلى قسمين، منها ما كان مكيا ومنها ما كان مدني. والمكي معناه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، أي قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان نزوله بعد ذلك فهذا يعتبر من الصور المدنية. وأن القرآن نزل مجزأ على نبي الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع وبحسب الأحداث، مرة تنزل سورة، مرة تنزل آيات، مرة ينزل جزء من آية. وهذا كله له حكم وفوائد جليلة وعظيمة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تسهيل الحفظ وتسهيل التلاوة. ثم تحدثنا عن ترتيب آيات الكتاب، أن هذا واجب، وترتيب كلماته كذلك واجب، وترتيب الصور الأفضل والأولى يسار على ما في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. في هذه الليلة سنتحدث عن كتابة القرآن وجمعه، كيف وصل إلينا هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي بين أيدينا كيف جاء إلينا مكتوبا بهذا الترتيب، مكتوبا بهذه الطريقة. هذا هو درس هذه الليلة بإذن الله تعالى، وهو قضية جمع القرآن. من الذي جمع هذا القرآن، ومن الذي أشار إليه، وما المراحل التي مر بها جمع كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون على هذا النمط الذي بين أيدينا. كتابة القرآن مرت على ثلاثة مراحل، كتابة القرآن مرت على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان الأكثر هو الاعتماد على الحفظ، لأن العرب كانوا مشهورين بقوة الحفظ وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ، فكان الاعتماد الأعظم والأكثر على حفظ هذا القرآن في الصدور، حفظه في الصدور. كذلك لقلة الكاتبين وقلة من يعرف الكتابة في ذلك العصر، لذلك كان الأكثر هو حفظه في الصدور. لكن كذلك كان أناس يكتبونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك من الصحابة من يسمى بكتاب الوحي، منهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فكانوا يكتبون بعض الصور أو بعض القرآن، كل يكتب ما يستطيع أو ما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقرأه عليه. بعضهم يكتبه على عصب النخل أو جريد النخل، وبعضهم يكتبه على الجلد ورقاع الجلود، وبعضهم يكتبه على لخاف الحجارة أي صفائح الحجارة، وبعضهم يكتبه على الأكتاف. وكان القراء هم الأكثر من الكتاب، القراء بمعنى الحافظين لكتاب الله والذين يحفظون القرآن في الصدور، هم الأكثر ممن كان يكتبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، بمعنى أن هؤلاء من الصحابة 70 رجلا كلهم يسمى بالقراء لاجتهادهم بقراءة القرآن وحفظه. كان القراء لقب يطلق على الذي يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. بعثهم في سرية فعرض لهم حيان من بني سليم وهم رعل وذكوان عند بئر معونة، حصلت مقتلة بينهم فقتلهم هؤلاء، قتلوا هؤلاء 70 قارئا رضي الله تعالى عنهم وألقوهم في بئر معونة. فحصلت هنا يعني أنه ذهب كثير جملة ممن كان يحفظ القرآن أو ممن كان يسمى بالقراء، وكذلك كان من القراء غير هؤلاء السبعين مثل الخلفاء الأربعة، وكذلك ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء، كلهم كانوا مشهورين بقراءة القرآن وممن كان يحفظ إما كتاب الله كاملا أو بعضا. فهذه هي كانت المرحلة الأولى، كانت المرحلة الأولى عبارة عن كثرة الحفظة، وهناك نوع من الكتابة لكن الحفظ في الصدور أكثر وأشهر وأعم. ثم جاءت المرحلة الثانية لتدوين كتاب الله ولكتابة هذا القرآن وهذا المصحف، وذلك كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية من الهجرة، لما حصلت معركة ووقعة اليمامة قتل فيها عدد كثير من القراء، قتل فيها عدد كثير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه. فالشاهد أنه في هذه المعركة قتل كثير من القراء، فأشار بعض الصحابة وهو عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. فإذا سبب حصول هذه الإشارة بجمع القرآن وسبب جمع القرآن في عهد أبي بكر هو ماذا؟ هو كثرة القتل أو ما حصل في معركة اليمامة من ذهاب كثير من القراء. وهذا كما ورد في صحيح البخاري أن عمر أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة. فأولا توقف تورعا رضي الله تعالى عنه، فلم يزل عمر يراجعه ويشير عليه حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بذلك، فأرسل إلى أحد الصحابة المشهورين بالقراءة والمشهورين بحفظ القرآن وهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر يقول لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. إذن هذه كانت الصفات في هذا الصحابي التي دعت أبا بكر رضي الله عنه أن يعطيه هذه المهمة العظيمة وهي جمع القرآن. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من الأسباب العظيمة، مع كونه شابا وعاقلا ولا يتهم كان من كتبة الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره فتتبع، قال فتتبع القرآن فاجمعه، أي اذهب إلى الصحابة ممن كان عنده شيء من القرآن مكتوب فاجمعه. فكانت الصحف عند أبي بكر أو قبل ذلك، قال فتتبعت القرآن أجمعه من العزب واللخاف وصدور الرجال، يجمعه مما كان مكتوبا وأيضا يجمعه مما كان محفوظا في الصدور. فجمع هذا القرآن وهو الجمع الأولي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووضعها في صحف، فكانت هذه الصحف عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته حتى توفاه الله، ثم انتقلت هذه الصحف إلى حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه إذن هو أو هذا هو الجمع الأولي للقرآن، سببه كثرة القتل في القراء الذي أشار به أبو عمر رضي الله تعالى عنه، والذي أمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي قام به بأمر من أبي بكر هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم بقيت هذه الصحف التي جمعها زيد بن ثابت إلى عهد أو بعد وبعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، أي إلى عهد عثمان، وكانت عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمسلمون وافقوا أبا بكر على ذلك، كانوا يعلمون بجمع أبي بكر فلم يخالفوا ووافقوا، بل عدوا ذلك من حسناته رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يقول علي: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله، في رواية أول من جمع ما بين أو أول من جمع ما بين الدفتين أو هذا المصحف، وهذا رواه ابن أبي داود في كتابه المصاحف، رواه أبو داود في كتاب ابن أبي داود في كتابه المصاحف وإسناده حسن. فإذا هذا هو الجمع الثاني. وأما الجمع الثالث وهو الذي استقر عليه هذا المصحف الذي بين أيدينا، وهو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا من حسنات عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا، ومن أعظم حسناته هو جمعه لهذا القرآن الذي بين أيدينا. فجاء عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25 من الهجرة، فوقع خلاف بين الناس في القرآن أو في القراءة، لأنه معلوم أن القرآن نزل على 7 أحرف، والمقصود بال7 أحرف أي نزل على 7 لهجات من لهجات العرب. فوقع خلاف بين بعض الصحابة أو بين بعض من يقرأ القرآن بعد ذلك من التابعين، بعضهم يقرأ على حرف يخالف الحرف الآخر. فوقوع هذا الخلاف والاختلاف في الصحف التي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيفة الفتنة، وخاف عثمان رضي الله تعالى عنه أن تقع الفتنة وأن يقع الاختلاف في القرآن كما وقع الاختلاف في الكتب السابقة، لكن الله عز وجل تعهد بحفظ هذا القرآن وبحفظ كتابه: إنا نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فإذا الذي يقطع هذا النزاع وهذا الخلاف هو أن تجمع هذه الصحف كلها في مصحف واحد ويكتب في قرآن واحد يرجع إليه الناس كلهم لا يختلفون فيه، يرجع إليه الناس كلهم لا يختلفون فيه ولا يتنازعون فيما بينهم، ولا يحصل في ذلك الفرقة. إذن الخلاف بين السبب في جمع أبي بكر وبين السبب في جمع عثمان هو أنه في جمع أبي بكر كان السبب ماذا؟ وقوع القتل وكثرته في القراء، وأما سبب جمع عثمان هو وقوع الخوف من وقوع الاختلاف في القرآن. وبيان ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله تعالى عنه من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، يعني أنه خاف من هذه الفتنة واختلافهم في القرآن، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فإذا الذي أشار هنا أيضا من هو؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الذي أشار على أبي بكر من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأرسل عثمان إلى حفصة، لأنه معلوم أن جمع أبي بكر استقر عند من؟ عند حفصة رضي الله تعالى عنه. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالنسخ التي جمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ننسخ منها المصاحف ثم نردها إليك. فجاءت بهذه المصاحف أو الصحف، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، جمعوا هذه الصحف ونسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للوهد الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، بمعنى أن المصحف الذي جمع على حرف واحد من الحروف السبعة وهو لسان قريش، جمع المصحف على لسان قريش. وهذا أيضا من الفروق بين مصحف أبي بكر وبين مصحف عثمان، مصحف أبي بكر جمع على الأحرف السبع، ومصحف عثمان جمع على حرف واحد وهو لغة قريش إذا وقع الاختلاف بينه، فإنما نزل بلسانه، وهذا سبب جمعه للقرآن على لسانه ولهجة قريش، لأنه نزل بلسانهم قال ففعلوا، حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرم. وهذا فعله رضي الله تعالى عنه كان بإجماع الصحابة، وكان معه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائه وممن دخل في هذا الجمع وكان يجمع معهم، فزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن الحارث، فهؤلاء جملة من الصحابة من كبار الصحابة وافقوا عثمان رضي الله تعالى عنه على هذا الجمع، ووافقوه أيضا على تحريق المصاحف والصحف الأخرى، حتى أنه بعد ذلك نسخ من هذا القرآن أو من هذه الصحف كما يرجح ابن كثير رحمه الله تعالى أنه نسخ ستة مصاحف، نسخ ستة مصاحف، لأن هناك خلاف، قيل أربع قيل سبع قيل ست، ويرجح ابن كثير أنها ستة مصاحف، وأرسلها إلى البلدان، يعني المصحف الذي عنده وستة أخرى أرسلها إلى البلدان الأخرى، أرسل مصحفا إلى العراق، مصحفا إلى الشام، مصحفا إلى جعله في المدينة، ومصحفا إلى اليمن، وهكذا وزع هذه المصاحف، وانتشرت بعد ذلك المصاحف الأخرى انطلاقا من هذه المصاحف الأصلية التي جمع الناس أو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس عليه، وحرق ما سوى ذلك من المصاحف حتى لا يقع الخلاف بين الناس في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وتحريق المصاحف كان أيضا بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضوان الله عنهم، يعني بإجماع الصحابة، وهذا مما يقال عنه سنة الخلفاء الراشدين، فعل أبي بكر كان من سنة الخلفاء الراشدين، فعل عثمان كان أيضا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. قال لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه، وابن أبي داود كتابه المصاحف مطبوع، لذلك أكثر هذه الآثار عن هذا الكتاب لأنه من الكتب التي تخصصت في المصحف وشأنه. روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل، أي عثمان رضي الله عنه، من تحريق المصاحف، ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي إلا عن إجماع من الصحابة. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. إذن ليس هو اجتهاده وحده، بل استشار وأقره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، ومصعب بن سعد من التابعين، قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وافقه المسلمون عليه، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع الثاني أو المرحلة الثانية، جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن فعل أبي بكر وفعل عمر ومن وافقه وفعل عثمان ومن وافقه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا يعطينا فضلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جمعوا هذا القرآن الذي بين أيدينا، فما من آية نقرأها إلا ولمن جمعه أجر، لأن من دعا إلى خير فله مثل أجر من عمله إلى أن تقوم الساعة، هذا كله من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه نقل الدين إلينا، فكل عمل نعمله مما نقله عنه أو إلينا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أيضا مثل أجورنا. وهكذا كل من دعا إلى خير. وهذا يدل على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير أجرهم. ثم بين الفرق بين جمع عثمان وبين جمع أبي بكر، والفرق بينهما كما تقدم فرق في سبب الجمع وفرق في يعني فرق في ما جمع عليه. الفرق الأول في سبب الجمع، كان جمع أبي بكر بسبب ماذا؟ كثرة القتل في القراء. وسبب جمع أبي بكر عثمان هو كثرة أو الخوف من وقوع الفتنة والخلاف. السبب الثاني والفرق الثاني أن مصحف أبي بكر كان على يحتوي على الأحرف السبعة، مصحف عثمان كان قد جمع على حرف واحد. قال والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد كما فعل عثمان. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حمله على الاجتماع على مصحف واحد، لكن معلوم أنه في عهد عثمان توسعت الدولة الإسلامية ودخل فيها من هم من غير العرب وكثر المسلمون، فمنهم من يعني سمع القرآن من الصحابة ومنهم من سمعه عن التابعين وهكذا. فبعد العهد عن عهد النبوة يكثر فيه ماذا؟ الخلاف. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءة. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين فاجتمعوا على كتاب الله وبقي هذا الكتاب، وهذا كله من الأسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لتحقيق وعده بحفظ كتابه وعدم وقوع التحريف فيه واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداء. وهذا يبين لنا حرص الصحابة على الابتعاد عن جميع أسباب الخلاف وأسباب البغضاء وأسباب الوقيعة يعني بين المؤمنين وبين المسلمين. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزاغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إذا بقي هذا المصحف لم تعبث به أيدي المفسدين ولا المغرضين ولا المحرفين، بل إذا أنقص رجل حرفا واحدا أو غير تشكيلة حرف واحد فإنه يكون بذلك مفضوحا ويعرف أنه غير، لأنه نقل إلينا بالتواتر وانتشر بين المسلمين وعرف القاصي والداني والصغير والكبير على هذا النحو وعلى هذا المصحف الذي بين أيدينا. لا تمسه أيدي المحرفين لأن الله تكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فإن الله أمر بني إسرائيل أن يحفظوا، لكنهم لم يطبقوا أمر الله فلم يحفظوا كتبهم، فوقع فيها التحريف ووقع فيها التغيير والتبديل، بل أدخل فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى والطعن في الأنبياء والطعن في الرسل وغيرهم واتهامهم بالشرك وبالفسق وبالكبائر وغير ذلك من الأمور التي لا يقبلها شرع ولا دين ولا عقل، بل حتى يعني لا يقبلها الرسل جميعا ولا الكتب الأول ولا التوراة ولا الإنجيل، كلها تخالف ما يقرره هؤلاء من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى وكتب الله عز وجل كتحريف التوراة والإنجيل وإثبات أن فيها التثليث وعقيدة الصلب وغير ذلك مما يعتقده النصارى أو اليهود. هذا ما يتعلق بقضية جمع القرآن وجمع كلام الله سبحانه وتعالى، كان على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد من؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأكثر في ماذا؟ في الصدور. كان أيضا له كتاب للوحي يكتبون صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بعد ذلك في عهد أبي بكر بإشارة من عمر وبفعل من زيد بن ثابت أن جمعوا القرآن حتى بقيت هذه الصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم جاءت المرحلة الثالثة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، خوفا من وقوع الاختلاف في القرآن، وبإشارة من حذيفة رضي الله تعالى عنه، ووكل جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة في جمع هذا القرآن الذي بين أيديهم. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى بمبحث آخر، وهو مبحث التفسير، مبحث التفسير، وسيبين فيه أهمية التفسير، وكذلك ممن يؤخذ التفسير وما طريقة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. التفسير في اللغة من الفسر، قالوا فسر ثوبة، فهذا معنى التفسير أي كشف عن المغطى. وفي الاصطلاح تفسير القرآن أي بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير هو واجب، بل إن تعلم تفسير القرآن كله هو من فروض الكفايات، فعلى المسلم أن يتعلم تفسير ما يحتاج إليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر بتدبر كتاب الله عز وجل. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. ولا تستطيع أن تتدبر القرآن إلا وأنت تعرف ماذا معناه وتفهم مراد الله عز وجل. ووجه الدلالة من الآية الأولى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيه. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني، يعني النتيجة أنها ترجع إلى التفسير. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن. إذا الحكمة من إنزال القرآن هو تدبر المعاني، فلا تستطيع أن تتدبر المعاني حتى تصل إلى قضية تفسير كتاب الله عز وجل. وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. فالذي لا يتدبر القرآن ذمه الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى أن الأقفال معلقة في قلبه، فلا يصل إليه الخير بسبب عدم تدبره للقرآن. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا على تلك الطريقة الواجبة، كما بينا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي أن الصحابة كانوا يتعلمون أو لا يجاوزون 10 آيات حتى يعرفون ما فيها ويحفظونها ويعرفون ما فيها أيضا من العلم. فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون تفسيره وعلمه ومعناه حتى يتمكنوا من العمل، فإنك لن تستطيع أن تتمكن من العمل حتى تعلم وتعرف مراد الله عز وجل. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. والعلم أي التفسير، والعمل لا يأتي أيضا إلا لماذا؟ إلا بالتفسير. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول شيخ الإسلام تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. أي أنه معروف عند الناس أنك لا تقرأ كتاب في فن من الفنون إلا وأنت تحاول أن تفهم معناه وتقرأه عن علم. فإذا قرأت في كتب الطب وأنت لا تفهم شيئا فهذا يخالف العادة ويخالف العقل. فكذلك كتاب الله عز وجل إذا أردت أن تقرأ فلا بد أن تستشرح معناه، بمعنى أنك تبحث عن معناه، والآية التي تشكل عليك ترجع إلى كتب التفسير فتعرف معناها. أما أنك تبقى تقرأ القرآن من غير فهم لكلام الله ولا تعرف مراد الله عز وجل فهذا لا شك أنه تقصير. فإذا مرت عليك آية لا تعرف معناها أو ما المراد بها فأرجع إلى كتب التفسير حتى تستطيع ويسهل عليك الحفظ، ويسهل عليك أيضا تدبر كتاب الله عز وجل، ويسهل عليك العمل بما أراده الله عز وجل منك. لذلك قال يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشابهة. وهذا وقع من أهل العلم حين كتبوا التفاسير التي تشرح كتاب الله عز وجل، كما بينا في مقدمة هذا الكتاب ذكرنا جملة من التفاسير التي اعتنت بتفسير كتاب الله عز وجل مطولا أو مختصرا، أن يبينه عن طريق الكتابة أو المشابهة، لقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا هذا هو ميثاق الله على أهل العلم، أن يبينوا معاني كلام الله عز وجل. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، يعني ليس فقط نقله إلى غيره، وإنما أيضا نقله وشرحه أيضا معنى، فيكون تفسير الكتاب فيكون تفسير القرآن داخل في هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم. الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الآيات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. طبعا هذا هو ثمرة التفسير، أنك تتوصل بالتفسير إلى أن تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، بخلاف من لا يعرف تفسير كلام الله فإنه لا يستطيع أن يتوصل إلى العبادة التي تكون على بصيرة وعلى هدى. فالواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه أو يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. بمعنى أن على المفسر الذي يشرح القرآن ويفسره للناس ينبغي أن يتقي الله عز وجل في هذا الشرح، لا يفسر برأيه أو يفسره بهوى أو يفسره بما يظن أنه صحيح من غير علم، بل يجب عليه حين تفسير القرآن والرجوع إلى كلام السلف والرجوع إلى كتب التفسير حتى تشرحها على علم وتوضحها، لأنك كالمترجم عن الله عز وجل وشارح لكلام الله سبحانه وتعالى، فإذا شرحته على غير الطريقة الصحيحة فهذا داخل على القول على الله عز وجل بغير ماذا؟ بغير علم. وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، بل إن القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، فداخل فيه حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك قول على الله بغير علم. قال قل إنما حرم ربي الفواحش، وهنا يقول أهل العلم بدأ بالأقل ثم الأعظم من حيث الذنب. قل إنما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم بعده أن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وكذبوا على الله يدخل فيه من يفتي بغير علم ويكذب على الله عز وجل فيقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم، أو يفسر كلام الله عز وجل بغير مراده بغير علم ويقول برأيه، هذا كله داخل في من كذب على الله عز وجل، يرى يوم القيامة وجوهه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إذن هذه الآيات تدل على أن الواجب في التفسير أن يرجع فيه إلى أهل العلم ممن فسر كلام الله عز وجل وعلى الوجه الصحيح، وهذا يبينه أكثر أو بيانه أكثر وأوضح في ما هو المرجع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نفسر القرآن إلى ماذا نرجع؟ وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.